الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فهذا باب دعاء من خشي أن يصيب شيئا بعينه، وذكر فيه حديثا واحدا، وهذا الحديث جاء بألفاظ وروايات متعددة، ومن ذلك ما جاء عن عبد الله بن عامر قال: انطلق عامر ابن ربيعة وهو أبوه وسهل ابن حنيف يريدان الغسل، قال يعني عامر فانطلقنا أو فانطلق يقول عبد الله بن عامر فانطلق يلتمسان الخمر. الخمر ما يستتر به من شجر أو بناء أو حجر أو غير ذلك. قال: فوضع عامر جبة كانت عليه من صوف، فنظرت إليه فأصبته بعيني، فنزل الماء يغتسل، قال: فسمعت له في الماء فرقعة، وضبطه بعضهم قعقعة، وضبطه بعضهم نافضة، صوت يكون له في الماء، والنافضة يعني كأنه أصابه شيء من الارتعاش كالمحموم، صار ينتفض. يقول: فأتيته فناديته ثلاثا فلم يجبني، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: فجاء يمشي فخاض الماء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فضرب صدره بيده ثم قال: اللهم أذهب عنه حرها، يعني حر العين، وبردها ووصبها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبركه، فإن العين حق. وفي رواية عن أبي أمامة سهل ابن حنيف قال: مر عامر ابن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل، فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأه، فما لبث أن لبط به، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أدرك سهلا صريعا، قال: من تتهمون به؟ قالوا: عامر ابن ربيعة، قال: علام يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة. ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهم، وتكلم فيه أهل العلم في مخرجه وإسناده ومتنه، وقال البوصيري له شاهد، وقال السيوطي صحيح، الشيخ ناصر الدين الألباني أما ذكر تصحيح الحاكم قال وفيه نظر، وذكر فيه راويا ضعيفا قال: إلا إذا توبع ولم أجد له متابعا، وقال في موضع آخر بأنه صحيح، في أكثر كتبه قال صحيح. هذا الحديث كما رأيتم في هذه الروايات، وهناك روايات أخرى غير هذه. في الرواية الأولى أن الذي أصيب هو عامر ابن ربيعة لما خرج مع سهل ابن حنيف، وفي الرواية الثانية أن الذي أصيب هو سهل ابن حنيف، يعني عكس الرواية الأولى. يحتمل أنهما واقعتان، هذا احتمال، ويحتمل أن يكون ذلك من قبل بعض الرواة، يعني أنه قد وقع شيء من الخطأ أو الوهم. في الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فجاء يمشي فخاض الماء فضرب صدره بيده ثم دعا، قال: اللهم أذهب عنه حرها وبردها ووصبها، فقام الرجل يمشي ليس به بأس، ثم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقولون. في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالرجل إليه، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم العائن أن يتوضأ وأن يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه. جاءت هذه الروايات فيها هذا الاختلاف، ومن هنا تكلم فيه بعض أهل العلم في تضعيفه، وبعضهم قال في توجيهه، ذهب إلى غير ذلك. فهنا بهذه الرواية يقول: فقال لم أرى كاليوم ولا جلد مخبأة. هذه عبارة في الوصف في غاية الدقة، ولا جلد مخبأة من التخبية وهو الستر، وهذا يراد به البنت الجارية التي في خدرها لم تتزوج بعد، فهذه لا تراها الشمس، فيكون جلدها في غاية الصفاء والرقة والنعومة لأنها لا تخرج ولا تصيبها الشمس، فيضرب المثل بها. ما كان يقال لهم بأن هذه التي تخرج لا تصيبها الشمس تفتقد فيتامين دال وأنها ستكون عليلة البدن، ما كان هذا يعرف. ولو كان هذا يصح بحال من الأحوال لما أمر الله المؤمنات بقوله: وقرن في بيوتكن، وفي القراءة الأخرى المتواترة: وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والتبرج يدخل فيه معاني، فسر ذلك كما قال بعض السلف بالخراجة الولاجة، فهذه كثيرة الخروج ذاك لون من التبرج، وفسر ذلك أيضا بالتي تمشي في وسط الطريق متبجحة جريئة بين يدي الرجال، ويدخل فيه تلك التي تخرج كاشفة لوجهها أو كاشفة لمفاتنها أو لابسة لباسا يزيدها فتنة وإغراء من هذه العباءات المزينة أو من غير عباءة، فهذا كله من التبرج. فلو كان ذلك يضرها، أعني البقاء في بيتها ولا تراها الشمس، لو كان يضرها في بدنها لما أمرها الشارع به، فالشريعة ما جاءت بالضرر، إنما جاءت بكل نفع ديني ودنيوي. ففيتامين دال هذا الذي يقولون بنت إذا كانت لا تخرج أو نحو ذلك، هذه كذبة كبرى، ما كان الناس يعرفونها قبل نحو سنيات قليلة، إنما كثر طرح ذلك وإذاعته وإشاعته، يبدو أنه مثل ما قبله من حمى الطيور وإنفلونزا الطيور وإنفلونزا الأبقار وإنفلونزا الجمال وإنفلونزا الكلاب وإنفلونزا البقر وإنفلونزا الدجاج وإنفلونزا التي في كل سنة أو سنتين تخرج إنفلونزا جديدة يبتز بها الناس ويخوفون بها، والإنفلونزا لطالما أصابت الناس وليس ثمة كبير مشكل. والذين كانوا يأتون في الأوقات التي كانت تذاع فيه هذه الأمور تنشر بين الناس ويرعبون بها، الذين كانوا في نفس الوقت يأتون في المطارات الأوروبية وفي العواصم الأوروبية يقولون: ما كنا نرى شيئا من الاحتراز إطلاقا، ولا في الإعلام ولا في المطارات، ولا أمصال ولا دعاية تنشر هنا وهناك فيبتز الناس بذلك. مضى كل هذه الأنواع من الإنفلونزا، وهل رأيتم موتا كثيرا ووباء عاما إطلاقا؟ فكان للناس عبرة بما مضى فيما يأتي أو بقي، هكذا ينبغي أن يكون العاقل. فلو كان البقاء في بيتها يضرها في عافيتها لما أمر الشارع بذلك، فإن الشريعة لا يمكن أن تأتي بما يحصل فيه الضرر. ولا جلد مخبأة، مخبأة لا تراها الشمس إطلاقا، وإذا خرجت تلبس الحجاب الكامل، وكان النساء لا يخرجن إلا بالليل، يعني لا يوجد شمس، إذا احتاجت إلى الخروج لصلة رحم أو نحو ذلك، كما في حديث عائشة حينما كان النساء يخرجن ليلا إلى المناصع. المناصع هي الأماكن التي كانوا ناحية يقضين بها الحاجة ليلا، لا يخرجن إلا بالليل، فهل هؤلاء كانوا يعانون من نقص فيتامين دال؟ الشاهد هنا قال: ولا جلد مخبأة، يصفها بهذا، يصف جلده بهذه الصفة، جلد البنت التي لا تخرج ولا يعرف لها خروج فلا تصيبها الشمس فجلدها في غاية الرقة والنعومة، فهذه كانوا يحترزون لها ويصونونها غاية الصيانة قبل زواجها. وهنا معنى ذلك كأنه يقول في بعض تفسيره وتقديره، تقدير العبارة، يقول: أي ما رأيت جلدا غير مخبأ كجلد رأيت اليوم ولا جلد مخبأ. ويحتمل: ما رأيت جلد رجل في اللطافة ولا جلد مخبأة في البياض والنعومة مثل رؤيتي اليوم، أي مثل الجلد الذي رأيته اليوم وهو جلد سهل، لأن جلده كان لطيفا شديد البياض والرقة. ويحتمل أن يكون المعنى: ما رأيت يوما كهذا اليوم ولا جلد مخبأة كهذا الجلد. فهذا تفسير قريب لهذه الجملة. ويلاحظ أن مثل هذه العبارات الدقيقة الموجزة تصف وصفا دقيقا يكاد يخترق الموصوف. قد جرت العادة الغالبة أن الذين يصيبون بالعين يصفون بصفة موجزة معبرة مختصرة ولا حاجة للأمثلة، يأتي بوصف في غاية الدقة تعجب كيف خطر على باله وكيف جرى على لسانه. يعني من أراد أن يصف لربما يصيبه شيء من البكوء أو نحو ذلك، فلربما يخونه التعبير، لربما ينحبس لسانه، لربما يصف بوصف طويل متعثر. أما هذا فيأتي بالوصف بأبلغ عبارة وأقصرها تدل على المعنى دلالة لا يمكن أن تفوت على سامعه. فهذا يرد ويحصل حينما يعجب الإنسان وتستشرف نفسه للشيء، فهو يذكر إعجابه بهذا الجلد بلونه وصفائه ورقته وبياضه الشديد ويصفه بهذا الوصف. وفي بعض ألفاظه ورواياته: ولا جلد عذراء، وهذا المقصود به المخبأة لأنها تخبأ لا يراها أحد. يقول: فلبط سهل، يعني صرع وسقط على الأرض من إصابة العين، عين عامر. وفي رواية عن الزهري قال: حتى ما يعقل لشدة الوجع، يعني أصابه ما أصابه فسقط، ولبط معناها سقط سقوطا شديدا صرعته العين فصار لا يعقل. ولهذا في الرواية قبلها أنه دعاه ثلاثا فلم يجبه، فهو في حال من الذهول والاعتلال في لحظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تتهمون، يعني من تظنون. وهذا يؤخذ منه أن البناء على غلبة الظن في مثل هذا لا بأس به، لأن ذلك يبنى عليه التطبب وليس مجرد التهمة والعقوبة، وإنما التطبب ليؤخذ منه ما ذكر ثم بعد ذلك يكون سببا لشفاء هذا المصاب. هل تتهمون له أحدا كما في بعض ألفاظه؟ قالوا: نتهم عامر ابن ربيعة. هذا باعتبار أن الذي أصيب هو سهل رضي الله عن الجميع. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل كما في بعض رواياته. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه وقال: يقتل أحدكم أخاه. هذا يدل على أن العين قد تورث المنية والموت وتدخل القبر بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أيضا، ذكر بعض أهل العلم أن العائن قد يكون له اختيار في هذا، فكيف وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب: أيقتل أحدكم أخاه؟ معنى ذلك أنه له اختيار في ذلك. وهذا يحتمل، يمكن أن يكون ذلك باعتبار أنه لم يدع له بالبركة. وأما ما يذكره بعض الناس في الحديث عن العين من أن زيدا من الناس لربما يستطيع أن يحدد من أراد إصابته بالعين في أي موضع أراد، ولربما خيره أن يصيبه أو يصيب دابته أو نحو ذلك، فهذا قد لا يخلو من مبالغة. ولو كان هؤلاء يستطيعون هذا فليوجهوا ويصوبوا أنظارهم إلى أعداء الله عز وجل فيعطبوهم. فلا أظن أن الأمر يبلغ بهذه الطريقة، كأنها آلة يوجهها حيث شاء فيصيب من شاء وما شاء، فإن الأمر لا يكون بهذه الطريقة، والله تعالى أعلم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علام يقتل أحدكم أخاه. هذا كله يدل على أن العين حق، كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث قال: إذا رأى أحدكم من أخيه، يعني في الإسلام، ما يعجبه، يعني من بدنه أو ماله أو غير ذلك، وكذلك أيضا رأى من نفسه، فإن الإنسان قد يصيب نفسه بالعين. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا في هذا الحديث: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه، وفي الرواية الأولى: إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه. فالإنسان قد يصيب نفسه، وقد يصيب ولده، وقد يصيب أحب الناس إليه، فهذا أمر ليس باختياره على الأقرب، والله تعالى أعلم، خلافا لمن قال بأن ذلك له اختيار فيه. لكن لما كان ترك الدعاء بالبركة سببا في إصابة العين كان ذلك موجها إليه، يعني من العتاب. إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة. في الرواية الأخرى أنه أمره أن يبرك عليه، ألا بركت عليه، يعني هل قلت بارك الله عليك، من أجل ألا تؤثر فيه العين، ألا بركت، فهذا للتحضيض، يعني هل دعوت له بالبركة. وهذا هو الصحيح، أن يقول من استشرفت نفسه لشيء، أعجبه شيء من أخيه من نفسه أو ماله أو غير ذلك، أن يدعو له بالبركة، يقول أسأل الله أن يبارك لك، بارك الله لك، بارك الله عليك، أو نحو ذلك. إذا رأى سيارة أعجبته قال بارك الله له فيها، إذا رأى مالا ناميا أو نحو ذلك قال بارك الله له فيه، رأى دوابا، رأى هيئة حسنة، قال أسأل الله أن يبارك لك في ذلك. هذا هو الصحيح. بعض الناس يقولون قل ما شاء الله، ليس كذلك، إنما يدعو له بالبركة، لا أن يقول ما شاء الله. وأما قول قصة صاحب الجنة لما قال له صاحبه وهو يحاوره: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهذا على الأرجح أنه ليس لدفع العين، فهو دخل جنته متعاظما متعززا يقول: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فأصابه العجب، فهو يقول أخرج من حولك وطولك وقوتك، فهذا إنما هو بإنعام الله وإفضاله. فلولا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا تنسب ذلك إلى نفسك وتقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لا أن ذلك من أجل العين. والرجل ما أصاب بستانه في سورة الكهف، ما أصاب بستانه بالعين، وما كان صاحبه يتخوف على البستان من العين، بدليل أنه دعا عليه أو دعا على بستانه: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. فحصل ما حصل من إحاطة بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. لا أنه أصابها بعين. إذن الذي تستشرف نفسه لشيء ينبغي أن يدعو له بالبركة، لا أن يقول ما شاء الله، أو أن يقال له قل ما شاء الله، فهذا ليس يجدي عنه شيئا، والله تعالى أعلم. وكثير من الناس يكثر من هذا: قل ما شاء الله، قل ما شاء الله، ويلح عليه، فلا تبرد حر نفسه حتى يقول هذه الكلمة، والواقع أنها غير مغنية عنه إلا أن يشاء الله، لكنه يقول أسأل الله أن يبارك لك في هذا، يقول ادعو لي بالبركة في هذه العبارة. ألا بركت، يعني هل لا بركت عليه؟ قال العين حق، يعني الإصابة بالعين حق، يعني شيء ثابت وموجود لا ينكر. فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره، يغسل هذه الأطراف البارزة، ويغسل أيضا يغسل مغابنه ومراقه، ولذلك يغسل مع هذه الأطراف يغسل أيضا باطن الركبتين، ويغسل هذه المواضع وداخلة الإزار والمغابن المراق وداخلة الإزار. اختلفوا في تفسيره، فذهب بعضهم إلى أن المقصود بذلك المذاكير، وبعضهم حمل ذلك على الورك أو الأفخاذ أو نحو ذلك، وبعضهم كأبي عبيد القاسم ابن سلام، وهو الذي رجحه كثير من أهل العلم أن المقصود كما ذكرنا في مناسبة سابقة في نفض الفراش بداخلة الإزار. قلنا بأن الذي عليه كثير من المحققين أن المقصود الجانب الأيمن الذي يلي الجلد من طرفي الإزار، فإن الإنسان حينما يضع الإزار فهو يضعه هكذا كما تلبس الإحرام الإزار، يضعه هكذا فيكون هذا الجزء يلي الجلد الجانب الأيمن، ثم بعد ذلك يطوي الإزار ويلفه على جسده، فهذا الجانب منه الذي يلي الجلد يلامس الجلد هو الذي يغسله لهذا المصاب بالعين. هذه داخلة الإزار، طرف الإزار الذي يلي الجسد من الجانب الأيمن، الجانب الأيمن لأنه كما سبق يعني الإنسان يضع هذا هكذا يمسكه ثم يلف بيده اليمنى باقي الإزار لأنها أقوى في الحركة وأمهر، فهذا هو الذي يغسل، وهذا الذي رجحه أبو عبيد القاسم ابن سلام. وجاء في بعض الروايات أنه غسل أيضا صدره، وذكر المازري من الشراح أن الجمهور على أن داخلة الإزار هي هذا الذي يلي حقوه الأيمن، هذا قول عامة أهل العلم. وأيضا جاء في بعض ألفاظه يقول حسبته قال وأمر فحسى منه حسوات، يعني شرب منه شيئا يسيرا، ثم صب عليه، يصب عليه من أعلى من الخلف صبه واحدة، يقول فراح سهل مع الناس ليس به بس، زالت علته. الزهري أحد رواة هذا الحديث المتوفى سنة 124 من أئمة السنة، وهو من أحد رواته، يقول وراويه أدرى بتفسيره، يقول هذا من العلم، يغتسل العائن في قدح من ماء، انتبهوا، يغتسل العائن في قدح من ماء، القدح فيه ماء، يدخل يده فيه فيمضمض ويمجه في القدح، ويغسل وجهه فيه ثم يصب بيده اليسرى على كفه اليمنى ثم باليمنى على كفه اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على مرفق يده اليمنى ثم بيده اليمنى على مرفق يده اليسرى، ثم يغسل قدمه اليمنى ثم يدخل اليمنى فيغسل قدمه اليسرى، ثم يدخل يده اليمنى فيغسل الركبتين، ثم يأخذ داخلة إزاره فيصب، يقول ثم يأخذ داخلة إزاره يعني في الماء، قال فيصب على رأسه صبه واحدة، أو قال فيصب على رأسه صبة واحدة، ويضع القدح حتى يفرغ. هذا كما قال بعض أهل العلم بأنه أحسن ما فسر به الحديث لأن الزهري من رواته. وذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله هذه الكيفية، وأنه لا ينتفع بها من أنكرها ولا من سخر منها ولا من شك فيها أو فعلها مجربا غير معتقد. يقول ابن القيم في الرد على أولئك الذين ينكرون هذه الأشياء، يقول إذا كان في الطبيعة خواص لا تعرف الأطباء عللها بل هي عندهم خارجة عن القياس، يعني يقولون كل شيء سليم ولا يعرفون وجه العلة، يقول وإنما تفعل بالخاصية. أيضا بعض المعالجات يعني هم يرون معنويات المريض تساهم مساهمة كبيرة في سرعة الشفاء، يقولون هذه خواص يعني غير مدركة ماديا. يقول فما الذي ينكره جهلتهم من الخواص الشرعية؟ يقول هذا مع أن المعالجة بالاغتسال مناسبة لا تنكرها العقول الصحيحة، يقول الماء مع العين يوجد بينهما مناسبة، يقول كغيرها من المناسبات يعني التي تتفق مع العلة بل قد تكون غريبة. يقول هذا ترياق سم الحية يؤخذ من لحمها، يعني أن لحمها ينفع في علاج هذا أو تكوين الدواء وتركيب الدواء للذيذ. يقول وهذا علاج النفس الغضبية، إذا غضب الإنسان بوضع اليد على بدن الغضبان يمسح فيسكن، وهذا يكون حتى في الدواب يمسح فيسكن. يقول فكان أثر تلك العين كشعلة نار وقعت على جسد، ففي الاغتسال إطفاء لتلك الشعلة. يقول ثم لما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد لشدة النفوذ فيها ولا شيء أرق من هذه يعني المواضع، فكان في غسلها إبطال لعملها، يعني أن الغسل عند نفس العائن أن ذلك له أثر في العلاج، مثل أن الحية إذا قتلت خف ذلك على اللذيذ، العقرب إذا قتلت خف ذلك أيضا على من أصابته. فيقول كذلك إذا غسل العائن هذه المراق خف أثر العين، فإذا أخذ وصب على هذا الإنسان الذي أصيب بالعين كان ذلك شفاء بإذن الله تبارك وتعالى. يقول فكان في غسلها إبطال لعملها، ولا سيما أن للأرواح الشيطانية في تلك المواضع يعني المراق اختصاصا، وفيه أيضا وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها نفاذا، فتطفئ تلك النار التي أثارتها العين بهذا الماء. وأخذ منه أيضا أهل العلم معاني من جبر العائن على الوضوء وهذه الطريقة، وأن من اتهم بأمر أحضره الحاكم وكشف عنه، وأن العين قد تقتل، وأن الدعاء بالبركة يذهب أثر العين، وأن تأثير العين إنما هو من حسد كامن في القلب. ويقولون مع أن هذا ليس بهذا الإطلاق، يعني هي نفس تستشرف لكن لا يعني أنه يتمنى زوال النعمة عنه. الحسد قد يكون بإصابة الغير بالعين وقد لا يكون، قد يكون بتمني زوال النعمة وقد لا يكون، فالإنسان قد يصيب نفسه. فالعين نوع من الحسد، نوع خاص من الحسد. ومثل هذا اختلف العلماء في القصاص بمن عرف بالإصابة بالعين إذا قتل أحدا هل يقتص منه، فذهب بعض أهل العلم إلى تضمينه، كما قال القرطبي رحمه الله يقول لو أتلف العائن شيئا ضمنه، ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة، يقول هو في ذلك كالساحر يعني يقتل، لكن هذا ليس محل اتفاق. والحافظ بن حجر رحمه الله يقول لم تتعرض الشافعية للقصاص، يعني القرطبي مالكي، يقول ابن حجر وهو الشافعي لم تتعرض الشافعية للقصاص في ذلك بل منعوه وقالوا إنه لا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا. وذكر النووي وهو من أئمة الشافعية رحم الله الجميع يقول ولا دية فيه ولا كفارة، لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس، يعني أمر منضبط يمكن أن يجرى عليه الأحكام، يقول دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط له، كيف ولم يقع منه فعل أصلا وإنما غايته حسد وتمني لزوال النعمة. يقول وأيضا فالذي ينشأ عن الإصابة حصول مكروه لذلك الشخص، ولا يتعين المكروه في زوال الحياة، فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين. وذكر ابن بطال نقل عن بعض أهل العلم وهم شراح الصحيح أنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس، وأن يلزم بيته، يقول فإن كان فقيرا أجرى عليه رزقا، يعني يعطيه ما يكفيه لا يخرج يؤذي الناس، فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر بمنعه من مخالطة الناس، وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجماعة. يعني بعض الناس يصيب بالعين كل ما رأى شيئا، بعضهم يسأل عن هذا، يقول إذا رأيت شيئا من أصحابي من قرابتي من أهلي من كذا أصبته لا أكاد أخطئه، فما العمل؟ نقول ادعو له بالبركة، لكنه قد يغفل عن هذا فيجري فيه قدر الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال، الحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر كلاما في هذا يتصل بالعين، لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، أتوقف عند هذا الحد وأكمل في الليلة الآتية إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.